قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق Lord. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء